بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفى، وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى، واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فعرف واعترف، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فالجزم بتسكين مضارعا أتى، صحيح لآخريك لم يقم فتى، واجزم بحذف ما اكتسعت لا لا آخره، والخمسة الأفعال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات الخفض. قال: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فعرفي لنسقيك فاقتفي. هر کامی که امروز مشکل نیه. سرتا آپیا جواب چی ناو شرح کردنی بابت کوه. مادام باسی علامتی خفضی کرد. سه شته پیش اوی دست کنی به شرح کردنی لبرچای خودتانی بگرنی. یکم بزنن. و هذا الباب خاص بالاسماء لا مدخل للفعل هنا. بابی جر تایبتی اسم فعل به هیچ شویه داخلی ام باب نابه کما قال الناظم سابقا. و کل پیش او باسی کرد. فرمين فالاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. أما يك دوام أو أبزانا كعلامة خفض عامل خفض أو يكوى عملكات دوشتا، إما حرف وإما اسم، يان حرف يان اسم. حرفك حرف جر، اسمك مضاف ولا مضاف إليه. جاء غلام زيد، زيدي بشي مجرور بغلامه كمضاف أبو لي. واضح براك أنا؟ سي بزانا علامتي جر سيشتا وكو خوي باسي كدو. علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي يعني فعرفي. واضح براك أنا؟ فاشان فرموي رحمه الله: باب علامات الخفض. خفض لزبان عربية تخضوع تذلل تم الكجبون. ولدوي بابي علامات الرفع باسي بابي علامات نصبي كريس باسي علامتي خفضك دوي بابي علامتي خفض باسي جزمك كات علامتي جر بيشخص بسر علامتي جزمة شنك جر خفض هر كامي كان علي جر علي يعني خفض علي وباس من كالخفض مصطلحي كوفيا كان وجريش مصطلحي بصيا كان ولا مشاحة في الاصطلاح لأنه مختص بالاسم وهو أشرف من الجزم. بابي خفضي بيشخص بسر بابي جزمة شنك بابي مجرورات ومخفوضات تايبتي اسم اسمش أشرف تريك لفعل لبروي كلام لإسم بتنها بيجيه بلعام كلام لفعل بتنها بيجنائه فعل بيسي بإسم هي بودروز بوني كلام. واضح براك أنا؟ ويفرمي علامة الخفض التي بها يفي علامة جر أو يكوى علامة جر بيه طواب يفي وأتي يتم شيو شيا كسر يا كم يعني كسرة جا طبعا بيتش أمر يطيه ويشكها النظم يا عزرميك. ويفرمي علامة الخفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فتحة فقط بزوس يعني كسر وياء ثم فتحة فقط لا بريك طاوت ردتها آخر كتاب خميلة يا حاهروي علم شان خوش أقر طالبي علم هبت أقر في أرخوا زبي أقر إنسان بيوي في البيت علم آسانة بلام طلبك كنيبيس كتمالبو ككسل إتيابو كلبري نكر إشي أمره يخستبع يعني درسي أمره يضبط نكر درسي كتريخن نحو ليه بيبا شتيكي زور قرس علو مكاني ليه بيبا شتيكي قرس زور قرس من فير نابم من وام لينايا من قدوك ومن صار فلان مليناك دوك الشيخ فلان مليناك. لا تقل قد ذهبت أربابه كل من صار على الدرب وصل قد ملي وكوكيا وكوكيا بلي أبين من وكو إمام الشافعي مليبي ام همتت به پیاوی که خانوار لی درشه ملا اگر معجبی شتی بشوک بی پیاوی بشوک لی درشه معجبی ملاک بی مثلا زور خانواری نبی دایی نبی تا ملا کل که خانواری درشه بی بسرطان با دین فتوای بطالعی لبروی لدین چار زانید پید عیب بلی نازانم جاری واحی نالین کلن خوانی اونتا تقوانیه پرسیاری لیکر و غلط پرسیاری جوابیاتو وی علوم شرعی آسان اگر انسان خاصة نیتی بو خوابه و هر اونده انسان تامی کر فلو قد ذقت من حلوه مطعما لآثرت التعلم و اجتهاد والله تامی علم بکی چاکترین کاتو خوشترین کات دایی با علم تیربون دلینیه کاتا علامتی جر ام سیدانه لبریکن طاو کسرا یا فتحه فعرفی بیزانه اسيت يك تفصيله يا بمانه جا طبعا فرموي كسرو كسي بيش خص بسر ياء وبسر فتحه قدمها لاصالتها لانها الاصل كسري بو بيش خص لبروي كسر لباب جر اصله ويك اسمك مجرور بلي مجرور علامه جري الكسره دو فرموي وياء لبروي ياء لن لكسره بها هو دو فرمي فتح فاقتفي كات علامتي جر لم بيتها مؤلف دابش يكرو بدو دابش بو يان أصلية يان فرعية أو إيك أصلية كسرية أو إيك فرعية ولا جاكي كسر داني شير چيو چيا يا أو فتحة يكا يستباس باس يكا كسر لكيو داني شير ويا لكيو داني شير وفتح لكيو داني شير دانا باس يكا أفرمي فالخفض بالكسر لمفرد وفا خفض ديار فائسر الخفض بيوتفائي فصحية شان جار باس مان كلو فاي فصيحة بو فاهو تيكالت جوابي سؤالك مقدر آي وكو كسك برسيار بكا بلي خفض بكسر لكي آي امش بيه طالب فالخفض بالكسر مجروروني اسم بكسر لمفرد وفا يكم شوين كوية كواتا علامتي جر بكسر جاي ظاهر بي ديان مقدر بي لإسمي مفرد آي يكم شوين وفا وتتم وكمل واتى لاسم مفرد اسمي مفرد حالتي جردي بكسري وطوار وجمع تكسيرين دوام شن كيا جمع تكسير جمع تكسير جل بيشو تعريف كيمان باسكت انواع كيمان باسكت والتفاصيل تريجي ماوا ان شاء الله لكتوب كان اداهاتو اقل خوي قولت من ادا باسي اكي دوام شن جمع تكسير ديار جمع تكسيريش دو نوعا يعني منصرفة يا غير منصرفة مفردش ديسان يا منصرفة يا غير منصرفة بو يفرمي وجمع تكسير إذا منصرفة ديار باس من كروتوان ما لدوي إذا وقاعديك أغلبية زائدة يا طالبي خذ فائدة ما بعد إذا زائدة ما لدوي إذا عموما زيادة كريو زائدة باش براك أنا مكاتي إذا منصرفان إذا كان منصرفا لك إذا لم يكن منصرفا يعني إذا كان منصرفا ما كزائده وأم قيدش كأفرمي إذا كان منصرفا قيدك عام وتم مفردج جمع تكسيرج لكاتك جريان بكسريا كمنصرفا أجر غير منصرف با مفردج بيوكو أحمد جري بفتحي الله مررت بأحمد واضح براك أنا كاتا أبيت شي بأبيت منصرف بيت صرف زور جار باش لكن صرف ريتيه لشيك على منصرفه وصرف ريتيه للتنوين غير منصرف وبيوتي غير منصرف لبروي تنوين اليمنع الصرف ابن مالك فرمي تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا لألفية أفرمي صرف تنوينك أهين ذات بوئك بزاني أم معناك معناك يواتاك أوشك أوي بزاني أم اسم اسمك متمكن أمكنة شونك اسم يا متمكن أمكنة يا متمكن غير أمكنة هاد متمكن وبس فيشتريش دابش كي ترك يا معربة يا مبنية طبعا دابش موني زور ناكري لي رباسي كي كاتا مهم صرف واتا تنوين غير مصريف ويبيوتي غير مصريف لبروي كاتا تنوين لي منع وهر وهاجر لي تنوين لي منع تنوين إيش بس مان كله بيشوا وتبان أقسام وتنوينهم عشان عليك بها دجر تنوين مان هي شواري عن تايبتي اسمه تنوين تمكين وتنكير وعوض مقابلة هر شواري ليك بيتاكو بوتو بو كسيك طالب علم بيو بيو لبديكو حسب حفظي زانستكانكا وخص الاسم من التنوين أربعة مكن ونكر وعوض قابل المثلة أو شواري فاشان فرموي دوائي أو فرموي شي الخفض بالكسر أو من باسكر الخفض بالكسر جمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء ياء في المثنى بالي دوائي أو سيم شون من كيه جمع مؤنثة جمع تأنيث ديارة كفرمي جمع مؤنث وروا سليم المبنى أقر سيري كي هر يكام قيدي كي بيوية جمعك بي جمع مؤنث بي وهروها بي سلامتش بي جمعك بلا موانية قيدانة قيدي احتراز نية مؤلف كباسي كدوة ما بس أوني أقر هاتو جمعك جمع مؤنث نبو بيناوتي جمع مؤنث واتا إعرابي أول ناقر يسطى الحنا أبو إنسانك مذكر بلا مجمع كريتو لسر وزن جمع مؤنث لك هاتك جمع أبو اسمك مذكريش يعني شي يعني اسمك وحالتي جري بكسر بيتو لسر وزن جمع مؤنث تشتردني إلا جمع بيت بوم وشيك بو كلميك أو كلمية ناو بيبو مؤنس بلكو أو شيء تأنيثي لفظي في أوبي تائي في أوبي تيجي شنو براك أنا كاتو قيد قيد احترازني دواي أو فرمي سليم المبنى وتسليم مبناه مفردك جي مثلا جمعك جي سلامت بمفردك يتيق نشكا بك جمعك يتوب جمع وتجمعك مفردك يتشون بوشي ويا جمع بكيتو ولا جمعك يا مفردك يتيق نشي ما بس تي اويا كافر مين بناك بسلامتي بمين يتوى اما شقيدك احتراز نية شنك السجدة جيمك ساكنة كجمعك يتولي سجدات فتحة فيها وانية كاتا جمعك جمعك سليمة نا كاتا بس دي بي قيدي احترازيني هر وكو شون كسيك مثلا علم جاري واهي مثلا اسم فاعل صالح يعني طالح شاكو خراب صالح جاري واهي صالح ديارة اسم فاعلة وصف وكسيك مثلا چي تيابي وصف فكري بوي كوا كسيك صلاحي تيابي مثلا تيابي كي شاكا ام وصفك كرابة ناو ابيت الجامد لمشتقيتي درجة بوشي وسيناك كما اسم فعلي طاوب وعلم دي شرنية هركز ناو نرى بصالح يتر إلا أبي صالح بي جاري ويا فاسقة هر وكو چون طالح كنا أبو كسكي خراب جاري ويا ناو نرى لكسكة شو كسكة سكي زور شاكا تيقشتي كاتا ميجبا همان شي ولي ريا جمع مؤنثي سالم يعني قيد كان كفرمي جمع مؤنثي سالم قيد احترازيني وعطا اقر هاتو وشيك مثلا مؤنثي لفظيجا ناوبو مذكري جمع كيتو بو وهروا جاري ويا مفردك جي لجمعاتي كشكيت جمعك تي يشكي مفردك مثلا سلامة السجدة بلام لجمعك يابا سلامتي نامين يتوا كاتا سيمشن لو شناني كوا جري بكسيه كيه جمع مؤنثي سالمة كاتا كسر لشن شنا داني شي لسي يكم مفردي منصريف دوم جمع تكسيري منصريف سيم جمع مؤنثي سالم ليريا لجمع مؤنثة لمفردو لجمع تكسيرا وتي إذا من صرف وابو لكاتك منصريفا بلام لجمع مؤنثة لم يقيده بالمنصرف ني جمع مؤنثك وأبي أو جمع مؤنثة منصرفة شنك جمع مؤنث سالم هموي منصرفة ما دم علم نبي بلا أقر علم بو يجوز فيه الوجهان دو وجه تياه صرف جي تياه ومنع جي تياه كواتا بكرتي كسرة خفض علامة جرة لسيشونا مفرد منصرف جمع تكسير منصرف جمع مؤنث سالم فاش أنا فرميت واخفض ضياء يا أخي المثنى واضح براك أنا بيتك مشكلة هيك تانيت يعني أفرميت واخفض ضياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة فأعرف واعترف مثنى جمع مذكر سالم أسماء خمسة كاتت شون سيدانا حالتي جريان بكسر ليرا سيان حالتي جريان بيا شون خوش بعدد وريقرة أفرميت واخفض بياء المثنى يا أخي براكم مثنى حالتي جري بيا يترشونيك سواء كان مذكرا أو مؤنثا مثناك مثناك بيبو مذكر وكو الزيدين مررت بالزيدين يان بو مؤنث مررت بهندين مثلا وبالهندين مثلا يعني مررت بالهندين والجمع جمع ايش بس ما كله بيشو كلا قل مثنى بس كرا مطلقا ديارا بس بجمع مذكري سالم شنك جمع مذكري سالم حالتي إعرابي بحرف فنك جمع تكسير باش براك عنهم كواتد يكمشي المان كحالتي جرب يا مثنى دوهم جمع مذكري سالمة سيم والخمسة أسماء خمسة ديارة بو مرجانك لبيش وباس مان كب مفرد بيه ومكبر بيه ومثلا تثنية وجمعنا بيتو آنك باس مان كب لبيش فعرف وتفعلم ديارة لو فرقيك لبين علم وعرفانك هي ياخد واعترف ويترافك بأهل نحو واشكر النحاة واصفاصي أهل نحو بك لسلوي كما بو أن أسان كدهم قواعد وضابط عن أن فير كدهم كواتا حالتي جربة يا أبون لسيشونا هر وكو چون حالتي جربة كسلا لسيشونا تيقاش نبلاك عنهم واخفض بفتح كل ما لا ينصرف كل كاليرا فرمي كل يارا بشتيا قيني عموما قيني قاعدة وعبد الرحمن أخضري للسلماء فرمي وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما كل كبكار هاد يارا قاعدة أفرمي شي واخفض بفتحين وحالتي جري بفتحيا كل ما لا ينصرف واتهر ما لا ينصرف شيء اوي كوان ما لا يقبل التنوين والجر اوي كوان تنوين وجر ورناقري حالتي جري بشيا بفتحيا فات غير منصرف حالتي جري بشيا بفتحيا هذا وفي الاسماء ما لا ينصرف فجره كنصبه لا يختلف جر نصب يكو يقوى وكل فيش جو باس ما كتب ينشط حالتي جر نصب يانوكو يقوى يكي لو أنا غير منصرف غير منصرف جر نصب يكو يقوى جر بفتحة هروكو جو نصب بفتحة كيف اسمه لك أنم شنك غير منصرف بوي بيوتي غير منصرف تمام لبروي تنوين ورناقري وليس للتنوين فيه مدخلو لشبه الفعل الذي يستثقل شن كان اللي يكتوني بفعل وهي تنوين ورناقري ابن مالك جفر مي وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الردف حالة جر بفتحة غير منصرف ما دم إضافة نكرة يأخذ ألف لام ورناقري وأنتم عاكفون في المساجد لبري ألف لام ورناقري جر بتيه وكسره وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن جري بفتحة معنية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم شنك إضافة جري بشيء بكسر تيجي شنو لك أنا كاتب غير منصرف جري بفتحة وجر بفتحة بون ليك شو ناعي بس غير منصرف تيجي شنو لك أنا تاتا بمشي ويها تينك وتعيبا بعلامات خفا ضع فرمي قال الناظم رحمه الله تعالى باب علامات الجزم جزم ديال اللغة والزبان العربية معناه قطع برين دي ليرى يا مؤلف أقر سيكين فرمي باب علامات الجزم لنظمك جاء فرمي إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان علامات الجزم فرميت شان يكدوانا علامتان ليرى جاء فرمي باب علامات الجزم علامات الجزم جدوانا علامات جمع اي شون جمع كدوتو لك هتكادو دانا شوك علامات الجزم دوانا وسيهمي كينية فلما جمع مع كون الجزم له علامتان فقط وجمعك دولكاتك الجزم دو علامته. او تريت اما من باب اطلاق الجمع على المثنى، ما جوابك بكار هناني جمع لسر مثنى هروكو شون مثنى بكار هنديت لسر مفردة. طبعا اول كلام عربة واردوها همو دليل هي لسر وهروها يان اويا مؤلف ناظيم في واي اقل جمع دوان نكسيان به. وفي اقل الجمع مذهباني اقواهما ثلاثة لاثنان. امام سيوطي بوشيوه فرمي لكوكبا فرمي اقل جمع، وفي اقل الجمع مذهباني دو مذهبه بقوترين قولي يعني اويا كسيانا نكدوان به. اقل جمع سيدانيا نكدو دان اقل مع هني جفر من إمامي خواني مراكش سعود فرمي أو يشير إشارة أبو بابا سبيل مني على كل ديار المؤلف كاتي كلو جوابانه يعني ويا بي ويا جمع دوان أبو يفرمي باب علامة يعني ويا من باب إطلاق الجمع على المثنى تيقش نولا كانم. قال رحمه الله إن السكون يا ذوي الأذهاني والحث للجزم علامتان. ديار ألي سر السكون بعهدي ذهنية يعني أسكوني كوا معروفة للاي نحوية كان لذهن يعني يا ذوي يا صاحب يا أصحاب الأذهان. ديار أذهان جمع ذهن ذهنه ذهني إنسان خوش مع الله ذهن مشك خاوني مشكو خاوني عقل وفكر. سكون والحذف إن السكون والحذف سكون وحذف علامة جزما. دار السكون لزبان عربية ضد الحركة يتواني حركة وجولانة يعني هو القرار. سكون يعني القرار وتجي يجيربون لزاراوي زارايانا بريتيا لحذف الحركة حذف كذني حركة وحذفش لزبان عربية وتأل إسقاط والقطع. هروكو شون جزم يعني قطع حذف يعني قطع وإسقاط تقشت برا كارم برين جزم حذف وتبرين يعني إسقاط لا برد. لزاراوي زنانا بريتيا للسقوط حرف العلة أو النون للجازم بريتيا لا بردني حرف إلا ياخذ لابردني نون لامثله خمسه لبر اداتي جازم لبر اداتك جازمات هو يان حرف الا كحذف فكري يان لا اقر امثله خمسه بو نون كحذف فكري كاتا ايلم بيتي ابي من بلا علامه جزم دوشتو بس. ان السكون والحذف للجزم علامتان كرتق ثانيه اوي افرمي علامه جزم دوشتو بزان هرو دواني طا لبر كلام كتابيت الا الف جانات اوي شنيك لقلتيا والحذف افرمشي فجزم بتسكين مضارعا اتى صحيح الاخر كلم يقم فتى بس مع كل فاء قد يرفع فصيح وكوي بسياكرك بسياركا بل باشا كعلامه جزم دودانيه او دو علامه لتشينك دانيشن امي جفرمي فجزم بتسكين وتبي سكون مجزوم كبسكون مضارعا أتى وأتى مضارعا وأتى فعلا مضارعا صفة بو موصوفك محذوف فعلا مضارعا بو بس خص المضارع لماذا بو أتي فعل مضارع بس لأنه لا جزم إلا في الفعل المضارع جزم رناك أتهيش فعلك إلى فعل مضارع نبي وفعل أمر ومضي بنيا وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت ابن مالك لألفيا وافرمي فعل أمر فعل ماضي مبني جزميش تايبة معربة لنا فعل جاء بس فعل مضارع معربة فعل مضارعش بدو مرج معربة كنون نسوي بيونا بنون توكيد مباشر جي بيونا بي بوي وفرميشي فرمي مضارعا أيش بمرجيك أتى صحيح الآخري صحيح ليريا منصوبة لسروي حال لفاعلي أتى يعني شي أنا حال كون الفعل المضارع صحيح الآخري حالي وزعي او فعل مضارع اش بوشي ويبيكوا صحيح بكوتايكي اخركي صحيح بيت نك حرف الا بي وهي شي جي بي ونبت بدو مرج مرجكي ترملك يا ورغر خورتي صحيح الاخر مرجكي دو همان بمثال ورغر نموني هنا فرمي كلام يقوم فتى شنك نحويين لكاتك ك علماء نحو يهر علماء هر زناق لزناق كان كلفنك ابو موسى خاصه علماء نحو اما زور بكارين نظم ناتوانيها مشتكيت يا باسكي جاري واهي حكم كذا بنمونه يا سيدي ابن مارق لالف يعفر من كلامنا لفظ مفيد كاستقيم لفظك مفيد وكم استقيم اكو كلام خمر جيتري هي يا باسي كذوا بلان بماده استقيم كفعل فاعلتي يا غير كان شيء ليرجع فرمي صحيح الاخر بي وكو لم يقم اتى لم يقم صحيح الاخر او هل اداه جازمي جيله بيشوي كانت فعل مضارع قرتنها صحيح الاخر بو مجزوم نابت بدومج ابيكو تايكي صحيح بي وهروها اداه جازمي جيله بيشوي بشان مرج مرجي دوها مال شي ورقد بمثالكي اعطاء الحكم بالمثال حكمي كي بيدامين بنمونكي كي قشتم براكانم كواتا فجزم بتسكين مضارعا أتى مجزوم كبسكون فعل مضارع كواء فعل مضارع حالي وابي كوتا يكي حرفي كي صحيح بي وأداتي جازمج لبيش وبيت فتانا أبو قنش دعايا فرمشي بخينا وجزم بحذف مكتسعة لا آخره هو الخمسة الأفعال بالي أفرمي وجزم بحذف بحذف يتر حذف جديارة دو جورة يا حثي نونة يا حثي حرف إلا والجزم في الأفعال بالسكوني أو حثي حرف علة أو نوني سكون مع الباسكر حثي جدو جورة يا حثي حرف إلا يا حثي نونة لو بيتها لبريكا أنواع الجزم تياكو بوتو والجزم في الأفعال بالسكوني لكاتك كتيبة صحيح الآخر به وأداة جزم جيلة في الشعوبي تيقشتن أو حثي حرف علة أو نوني يا بحذف حرف إلا ينبن كاتوزن بحذفين انت الحذف نون بيت يا حذف حرف إلا وزمت أيها النحوي أيها الطالب ما اكتسع تلالا خوي ما دي اكتسع مثلا كسوته بمعنى جل بركردنا يعني تشبيه ما فعل مضارع كوا حرف إلا كرابي ببريا نخوش بيت خوي يعتل واتم مريضة ما بزل رأوي كوال لامكي حرفك إلا به لام الفعل فعل مضارع كتشي به حرف إلا به أجر هاتو فعل مضارع كوتايكي حرف إلا بو أو حلامتي جزمي بحث في حرف إلا واضح برا كانم حرف إلا جزان شنك ها حرف حر وتمان حرف إلا ألف واو يا حرف إلا يا أذكر دم الفواء ويا يرى بس ما كلك يا شو فاتوزن بحذف مكتسعة لا لا آخره آخر كيك حفي والخمسة الأفعال آفر وهروها وجزم وتبي حذف النوني مجزمك بحذف نونتي أمثلة خمسة لرا أوتي خمسة الأفعال أوتمان جوانو يبلي أمثلة خمسة أمثلة خمسة شيا جاء طلب الله سرتا كفيرة بي وانديك أقدار بأمثلي خمسة وأسماء خمسة ليتيك شيء أسماء خمسة بريتي لأبوك وحموك وأخوك وهنوك وأنا أفوك وذو مالين أوان اسم بلام كوترا أمثلي خمسة يأخذ أفعالي خمسة أو بينش فعلي أقريتو يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلين أمان فعلا أوان اسم تكلينك كاتم مجزومك بحذف نون أمثلي خمسة أمثلي خمسة شين همو فعل مضارعك كوا يا ألف اثنين في وبيت يا نواوي جماعة يا نيائي مخاطبة تقشن بلاك أنا كاتا علامة جزم بحذف لدوش يناها حذفك يا حذف حرف إلي أقرهاتو كتاك حرف إلبو يا نحذف نون أقريك أقول أمثلي خمسة بمشي ويا الحمد لله هاتي نكوتاي مقدمي نظمي أشرومي يعني أمبا بشك لمقدمي طلبة عن ريبو فيربوني علمي نحو بكورتي أويك خندو معنى يسا لسيتم بيها تاباس يكين خوش يارب أميك خندو معنى بس يوم عن كلوا علامتي إعراب معنى بس كتك تشن دانية شواردة دانية شانيك شواردة شواردة دانية شواريان أصلية ضمة دايو فتحة ضمة بحالة رفع فتحة بحالة نصب كسر بحالة جزم سكون بحالة جزم أم شوارة أصلية وددانيان فرعين شانيكي داي فرعي معنى سيانيان لجقي ضمة دانشتوا كواوة لأسماء خمسة وجمع مذكري سالمة أليف لمثنايا نون لأمثلي خمسة تيقشتن أوسي وهروها شوارج لجقي فتحة دانشي أليف لأسماء خمسة يعني ستة هر كامك يعني نوابين أسماء خمسة علي يا أسماء ستة علي وهروها كسر لجمع مؤنثي سالمة لجقي فتحة دانشتوا يا لمثنى وجمع حذف نون لأمثلي خمسة شوارو سيا وشنا وحو دواني لجقي كسريا يا لمثنى وجمع لجقي كستدان شتوا فتحة غير منصرفة لجقي كستدان شتوا ديم دانمان حذف كلجي سكون دانشة طبعا حذف إيش دجورة يا حذف حرف إلا يا حذف نونا أما تنبيهاتي يا كمبو علامتي إعراب شواردي شواري أصلية ودي فرعية أما تنبيهي يا كم تنبيهي دوام أويا أبوابي نيابي حوداني شنداني وذلك النائب عند العلماء في سبعة الأبواب فترك العمى أبواب نيابة حوداني بس ما نكرها شامك يا كم يعني أسماء خمسة بو بمرجكان يوا دوام يعني جمع مذكري سالم بو سيم يعني مثنى بو شوارم يعني أمثلي خمسة بو فينجم يعني جمع مؤنثي سالم بو ششم يعني غير منصرف بو حوتم يعني فعلي مضارع ككوتاياكي حرف إلا به هو تنبيه دوام تنبيه سيم أو إيه إعراب بحركات لشوار شوينابو لإسم مفردة لجمع تكسيرة لجمع مؤنثي سالمة لفعل مضارعة كهيشي بيونا به وإعراب بحروفي الشوار دانبو أسماء خمسة وأمثلي خمسش أسماء خمسة لقال أمثلي خمسة يا أفعالي خمسة بو إليه تقنش أوتو سيم جمع مذكري سالم شوارا مثنى بالحركات اعرب مضارعا وزد مكسرا مؤنثا والمنصرف أو المنفرد وبالحركات اعرب مضارعا وزيد مكسرا مؤنثا والمنفرد وأربع بالحذف مثل العاملون ورجلان وأخوك يدرسون لدو بيتاكوبتو إعراب بحركة أفرمي بالحركات اعرب مضارعا فعل مضارع كتاكي صحيح وزيد مكسرا جمع مكسر مؤنثا جمع مؤنثي سالم والمنفرد اسم منفرد إعراب عن الحركة وأربع بالحرف شارج بحرف مثل العاملون وأتى جمع مذكري سالم ورجلان وأتى مثنى وأخوك وأتى أسماء ستة ويدرسون وأتى أفعال خمسة واضح؟ كاتا أما مقدميك أصولي هرزور شاكا أقر طلبة أو يخندو معنا هتا أسأل لبريكا بابكي قورو شاك لنحو فيربو دعوة كارم لخواي في الرد قاربو خاتي قوري خوي ونعجوانا كاني بركاتي خوي برجة بسر معنا إما زياد بكا قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.